فضيلة الشيخ، ما رأيكم في تحقيقات الشيخ محمد صبحي حسن حلاق، حيث أننا سمعنا من بعض طلاب العلم أنه ينقل في تحقيقاته كلاما للشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر رحمه الله وينسبه لنفسه، فما صحة هذا القول؟ أنا ما قرأت كثيرا في كتبه، لكن إخواننا الذين يقرؤون في التراري المضيئة للشوكاني يقولون إن في تحقيقاته بعض الأخطاء، والأمر سهل في هذا، فمن الذي لا يخطئ؟ أما كونه ينقل من كتب الشيخ الألباني وأحمد شاكر ثم لا يعزو إليهما، كان لا أدري، لابد أن أصف على الحقيقة بنفسي. نعم، وماذا؟ وإنه لا يشكر على هذا، فقد أخرج جملة كبيرة من كتب الشوكاني والصنعاني وغيرهما من أئمة أهل السنة باليمن ونشرها، فيشكر على هذا، ونسأل الله يوفقنا وإياه. وإن كان يأخذ، وأنا لا أستطيع أن أحكم حتى أطلع وأقارن بين كلامه وكلامهم، إن كان يأخذ فينبغي أن يعزو، فهم يقولون من بركة العلم العزو إلى قائله، من بركة العلم العزو إلى قائله، إلا إذا استطاع يقف على مراجعهم وله ملاحظة في زيادة أو نقص فلا بأس بذلك. مثلا نقل الشيخ الألباني حفظه الله تعالى حديثا من مسند أحمد، فالآن أنقله أنا من مسند أحمد أحب إلي من أن أنقله من صحيحة الشيخ حفظه الله، أو من الصحيح من يعني صحيح الجامع أو غيرها، فالأمر سهل والله المستعان.